وما عاد فيها من تغرير، وما عاد فيها من مغالطة، وما عاد فيها من نوع من أنواع الاستنباط، لأن أسوأ ما في الحقيقة هو أفضل ما فيها، وهو أن الحقيقة عارية. فالأمر أنها مؤامرة مدبرة، وأنها حقيقة ظاهرة، وأننا الآن نوشك أن نسقط في الفخ الذي أعدته أوروبا وأعدته أمريكا لنا من ذي قبل. معاشر المسلمين، إننا مثقلون بالآثام ومثقلون بالديون، وهذا مما لا شك فيه، لأن أمة الإسلام تعيش فترة من أسوأ فترات التاريخ على الإطلاق في هذا الزمان. نحن مثقلون بالديون، نحن مثقلون بالآثام، وعار التخلف وعار الضعف الذي نحياه جريمة يتحملها المسلمون ولا يتحملها غير المسلمين، بل عار وخزي نحمله نحن ولا يحمله الآخرون من قريب أو من بعيد. المسلمون في كل يوم يزداد ضعفهم عن اليوم الذي يسبقه، وأعداؤنا يكثرون ولا يقلون، وأعداؤنا يتقوون ولا يضعفون، وحالنا دائما العودة إلى الوراء. وأقولها بصدق يا معاشر المسلمين، لو استمرت الحال كما هي عليه، ولو استمر الوضع كما هو، فإننا لن نصبح فريسة لليهود فحسب، ولكننا سنصبح فريسة لكلاب الأرض جميعا. إن سنن الله عز وجل لا تحابي ولا تجامل ولا تخالف، وإن من يتجاهل السنن الكونية التي أقرها الله في كونه سبحانه وتعالى يعاقب وتثأر منه هذه السنن، بل يواجه بأشد العواقب وبأشد العقوبات على الإطلاق. أقول لكم معشر الإخوة الكرام، حديثي اليوم ذو سجون، وهو حديث من وحي الألم لا من وحي القلم، من وحي الوجع الذي يعتصر مسلما موحدا يعيش في هذا الوطن ويستشعر ما يستشعره إخوانه من الغيورين على دين الله تبارك وتعالى. حديث من وحي الألم كما أقول لحضراتكم، وأعلم يقينا أن ما فسد في عدة قرون لن تصلحه خطبة حماسية، ولن تصلحه خطب عام كامل على منبر، بل الأمر يحتاج إلى مصارحة، الأمر يحتاج إلى أن تعرف المرض، الأمر يحتاج إلى أن تعرف الداء، الأمر يحتاج إلى أن نعرف أن المصيبة التي نحياها إنما هي من عند أنفسنا، كما قال الحق تبارك وتعالى: قل هو من عند أنفسكم، فوالله وبالله وتالله إن هزيمتنا ليست عن قلة في العدد أو في العتاد أو في العدة، فإن الله تبارك وتعالى ما ذكر الكثرة في كتابه إلا مذمومة، وما ذكر القلة في كتابه إلا محمودة ممدوحة، ولكن الأمر أن الظل سيظل أعوج طالما كان العود أعوج. معشر الإخوة الكرام، اعلموا جميعا أن الانتصار وأن الانكسار وأن الفوز وأن الهزيمة ليست حظوظا عمياء تصيب الأمم، وليست خبط عشواء، ولا يكيلها القدر جزافا ليهديها إلى بعض الناس، وإنما الهزيمة والانكسار، وإنما الفوز أو الانتصار، إنما هما مجموعة من الأسباب والمقدمات التي انتظمت في عقد واحد، ومن هنا يتحقق الانتصار أو تحيق الهزيمة بالناس. وسنة الله عز وجل في كونه لا تخالف، هي سنة تحفظونها جميعا ويحفظها حتى غير المسلمين. فقد قال رب العزة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه القاعدة التي تندرج تحتها جميع النواميس الكونية التي أقرها الحق سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يغير الحال إلا بتغيير النفوس، ولا يغير سبحانه وتعالى الأوضاع إلا إذا تغيرت النفوس وأرت الله تبارك وتعالى من نفسها بأسا شديدا. لقد أتى على الإنسانية حين من الدهر أسلمت قيادها للإسلام فأكلت من فوقها ومن تحت أرجلها، وعاش الناس في سلام ووئام، وفي اطمئنان، وعاش الناس لا يعرفون إلا ثقافة السلام والود والحب. وبعد أن توارت شمس الإسلام وغربت وصار القمر محاقا، وحكم رجال الصليب العالم كله، حكموه عن طريق الاستعمار والاستبداد، حكموه عن طريق العملاء والخونة، حكموه عن طريق أفكارهم التي بثوها ونشروها في ديار المسلمين، عن طريق أفراخهم الذين كانوا عباد درهم ودينار، الذين كانوا لا يتوجهون إلا ناحية أسيادهم، وإلا ناحية الذين يطعمونهم، وإلا ناحية الذين يرفعون من قدرهم فحسب. فنشروا هذه الأفكار في ديار المسلمين، ونحن الآن نجني الدماء لأن غيرنا زرع الأشواك داخل هذه الأوطان. حينما زال حكم الإسلام زالت معه العفة، وزالت معه الفضيلة، وزال معه العدل، فلم نعد نعرف للعدل طعما، وإنما ذقنا مرارة الظلم على يد الرجل الأبيض وعلى يد عملاء الرجل الأبيض في كل مكان. هل أتاكم حديث أوروبا يا معاشر المسلمين؟ حديث أوروبا حديث يدمي القلب. في فرنسا بلد النور والحرية، وفي باريس منارة الحضارة والثقافة التي يقال أنها صدرت الحرية إلى العالم كله، يوم أنشدوا نشيد المارسيليز في الثورة الفرنسية، الذين قالوا نحن صناع الحرية في هذا العالم، الذين صنعوا تمثال الحرية الشامخ في نيويورك في أمريكا. صناع الحرية الآن يهاجمون الحرية، حين تصبح الحرية ناحية العفة، وحين يميل القلب ناحية الطهر، كما فعل قوم لوط لما أعلنوها صراحا بواحا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تبدأ فرنسا ومن ورائها أوروبا تقلدها التقليد الأعمى في تغريم المنتقبات، وفي اعتقال المنتقبات، وفي إصدار قانون يمنع النقاب في ميدان عام. هل هذه هي الحرية التي يتشدق بها الغرب؟ هل هذه هي الحرية؟ هل هذه هي الليبرالية؟ هل هذه هي العلمانية التي يريدون تصديرها إلى بلاد المسلمين؟ هذه الحرية التي جاءت ناحية العفة والطهر تكبت لأنها إيمان، ولأنها دين يدان به للواحد الرحمن. سبحان الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. أوروبا التي ارتكبت كل الخطايا ضد الإسلام وضد المسلمين، من تصدير عفن الكفر والإلحاد، ومن تصدير كل الأفكار الهدامة لدين الله عز وجل، الذين يؤون المتنصرين، والذين يؤون الملاحدة، والذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله في حملات تبشيرية تنصيرية في أفريقيا المسلمة، وقيادة حرب تعطيش على أرض الكنانة عن طريق تحويل مجرى نهر النيل، وعن طريق أن تذهب المياه إلى اليهود، ويطلقوا يد اليهود في غزة وفي القدس ليذبحوا وليقتلوا. أوروبا التي لم نعرف عنها موقفا مشرفا واحدا طيلة تاريخها ضد الإسلام والمسلمين، وإنما نعرف أنهم في كل مرة هم الذين يصدرون لنا المآسي، وهم الذين يصدرون لنا الأفكار العفنة، وهم الذين يوقعون العداوة والبغضاء إن لم يكن منهم مستعمر في ديار المسلمين، الذين امتصوا دماء المسلمين. إن أوروبا لا تعيش إلا على منهج واحد، وإلا على عبارة واحدة توضح مدى حقد هؤلاء. قال اللورد سالزبري وهو أحد حكام انجلترا يوما من الأيام لما كانت الحملات الاستعمارية تقاض ضد الإسلام وضد المسلمين، قال: ينبغي إعادة ما أخذه الهلال من الصليب إلى الصليب. واعتبروا أن استرداد القدس إبان الاستعمار إنما هو نوع من أنواع الحروب الصليبية الجديدة، وشكل من أشكال الحروب الصليبية الجديدة. جملة القول أن الغرب كله رماكم يا معاشر المسلمين عن قوس واحدة، هذه القوس التي لا تسير إلا بمنهج واحد، ولا تسير إلا في طريق واحد، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وصدق رب العالمين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما في مصر، أما في الداخل، فالأمر معاشر المسلمين أشد وأنكى، فالأمر أقوى وأعتى. استأسدت الثعالب في ديار المسلمين، واستنثر البغاة في أرض مصر. والبغاة طائر علي، بطيء الطيران، أصغر من النسر، فإذا سبق النسر ضرب الناس به المثل. في ماذا؟ في أن البغاة قد استنثر فصار نسرا. حينما يستأسد القط وحينما تستأسد الثعالب، هذا يعني أن الآية قد انقلبت، هذا يعني أننا في مصر أغلبية مغلوبة على أمرها، هذا يعني أن المسلمين في مصر هم الأقلية وليسوا هم الأغلبية. اسمعوا إلى ما يحدث في مصر الآن. غرام الأفاعي بين الليبراليين والكنيسة في حملة مسعورة وفي هجمة شرسة على الإسلام والمسلمين، سقطت فيها كل الأقنعة وأميط فيها كل لسان. فاتضح أن الكنيسة هي التي تصدر كل الشبهات التي كان العلمانيون والليبراليون يكتبون فيها، تصدرها بحرفية وبمهنية شديدة. فحينما يهاجم النقاب وحينما يقال بول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبول رسول الله نقطة منه أشرف من النصارى طر، ويقال بول محمد وبول الإبل، ويقال رضاع الكبير، ويقال محمد تزوج عائشة وهو شيخ أو كهل، وعائشة لا تزال في مرحلة الطفولة. كنت أتساءل ماذا يعرف العلمانيون عن هذا، وصلت إلى الحقيقة التي كنت غافلا عنها، أن النصارى هم الذين يصدرون هذه الشبهات عن طريق استيرادها من الرافضة، الذين راحوا يصدرون هذه الشبهات لكل عدو من أعداء المسلمين لتشكيك المسلم في دينه ولزلزلة العقيدة الإسلامية في قلب المسلم. فإذا شك المسلم في دينه صار في هذه الدنيا كالريشة، لا أصل له ولا جذر له، تحمله نسمات الهواء من مكان إلى مكان، سيصبح عبدا للهوى. استأسدت الثعالب، استنثر البغاة. الحجاب الآن حجاب عن الاستنارة، حجاب عن التقدم، حجاب عن الحضارة. أما العري، أما هز البطون، أما الرقص، فهو أول الوسائل إلى الحضارة وأول الوسائل إلى التقدم بلا استثناء. والقرآن وحي مضى زمانه، فلما تعيدون الزمان إلى الوراء؟ وأما السنة النبوية فهي حكم بدوي من رجل عاش في صحراء الجزيرة العربية، فلما تعيدون حكم الصحراء تارة أخرى؟ تكتب جريدة اليوم الساقع، وتكتب جرائد المصري اليوم، وتفرض الصفحات لشنودة وأتباعه في جريدة الأهرام، بينما يمنع أولياء الرحمن من أن يخط أحدهم ولو كلمة في مثل هذه الجرائد، لأنهم يريدون مصر أن تنقلب من مصر الإسلامية إلى مصر العلمانية إلى مصر الصليبية، ولكن ستظل مصر إسلامية بأمر الله تبارك وتعالى، ولن يتحقق حلم هؤلاء. وعلى كل من يحلم بهذا أن يشد الغطاء جيدا على عورته قبل أن ينام، لأن مسلما واحدا لن يسمح أن يحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى في بلد تتباهى بأنها تحتوي على أكبر قدر من المآدن في العالم كله. إنها مصر كنانة الله في أرضه، وفيها خير أجناد الأرض، وهي التي حمت الإسلام، وهي التي حمت المسلمين. وأقول لكم سر الحرب في أن مصر هي آخر جيش قوي لأهل السنة. مصر المسلمة هي آخر جيش قوي لأهل السنة. ولذلك ترمى مصر بكل السهام من كل جانب، وتوضع في مرمى الضربات، وتطلق عليها القذائف من كل مكان. المؤامرة محبوكة الآن، وأشد ما في هذه المؤامرة كما قلت لحضراتكم أن المسلمين أغلبية، لكنها أغلبية مغلوبة على أمرها. غرام الأفاعي بين النصارى والليبراليين والعلمانيين، هؤلاء الذين يدينون بدين الذين يطعمونهم من نحلة عباد اليورو وعباد الدولار، ممن يوجهون وجههم وقبلتهم شطر من يدفع لهم، أيا كانت ديانته، أيا كانت نحلته، أيا كانت عبادته، أيا كانت توجهاته، على وزن ما كانت ليلى مع قيس حينما قالت ليلى: ليلى على دين قيس فحيث مال تميل، ليلى على دين قيس فحيث مال تميل، وكل ما سر قيسا فعند ليلى جميل. تسجل المسلمات الموحدات، وتؤسر المسلمات الموحدات في الأديرة، فكم من مسلمة منسية على المذابح والصلبان. فإذا تحدثنا وقلنا نريد مسلمة موحدة على أرض مصرية بمقتضى القانون المصري، مصرية على أرض مصرية، ليست في سفارة أجنبية، ولم تطلب حق لجوء سياسي، بل يجب تطبيق القانون المصري عليها كما يطبق علينا. فإذا قلنا نريد أختنا، وقفوا لنا بالمرصاد وأعلنوها، فقالوا: أنتم سر خراب مصر، أنتم صناع فتنة، أنتم ستحدثون فتنة طائفية، أنتم السلفيون الذين لا يعون متطلبات هذه المرحلة، أنتم قوم جامدون، أنتم قوم سفهاء، أنتم قوم لا يستطيع أحدكم أن يفهم المدنية ولا العلمانية، فإن الدين قد عفى عليه الزمان، وعقيدة التوحيد الله ربنا، والإسلام ديننا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا، عقيدة عفى عليها الزمان. فلتستقبل هذا العصر، فالدين قد مضى زمانه، واليوم يومك يا إنسان، لأنك إله نفسك. مهما قالوا لك ومهما حكوا لك، هل ترضى بنصوص جامدة أن تحكمك؟ هذا كلامهم عن كتاب الله، وهذا تصورهم عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. خسة ونذالة، خسة ونذالة في مصر، والخسة والنذالة واضحة. قد استرد السبايا كل منهزم، لم يبق في الأسر إلا سبايانا، وما رأيت سياط الذل دامية إلا رأيت عليها لحم أسرانا. من وحي الألم أقول لحضراتكم الآن: لقد تجبر النصارى في أرض مصر، تجبروا واعتدوا على أغلبية موحدة، ولا يساوون ظفر مسلم واحد، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يسوي الإسلام بين المؤمن والكافر، ولا يسوي الإسلام بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولا يسوي الإسلام إلا بين الناس في مواضع معينة، في مواطن معينة. اختطفت المسلمات كما اختطف المسلمون. خرج أشرف قسطنطي وهو شماس سابق هداه الله إلى الإسلام، خرج من ثلاث تجارب كل تجربة فيها سجن في دير من الأديرة، وخرج يتحدث عما كان يلقاه هناك وعما كانت تلاقيه المسلمات هناك. اسمعوا يا أصحاب النخوة، قد قلت لكم أنني أعتذر لكم في البداية لأن الحديث ذو شجون. المسلمة تمسح دورات المياه في الأديرة، المسلمة تمسح قرء القصص والرهبان، المسلمة يحكم عليها بالزواج من كافر. هذا ما يحدث في الأديرة، زنزانتهم الليل والنهار لا يعرفونه، فكم من أخ في الغياهب غيبوه، وكم من حبيب كالذبيحة علقوه. أسيرات في وطن أسير وسط أغلبية مغلوبة على أمرها، لا تستطيع دفع الضر عن نفسها ولا تستطيع جلب النفع لنفسها. وفي الشهر الماضي يحدث ما يحدث في أواخره، تقتل المسلمة سلوى عادل وهي امرأة مسلمة أسلمت منذ 9 سنوات وتزوجت بعقيد وسكنت معه وأنجبت منه 3 أولاد، ويأتي أهلها ويحدث التصالح ويسمح المسلم بسعة صدر وبسماحة نفس، لأن الإسلام عقيدة والعقيدة إيمان وعاطفة. هب أن امرأة كرهت زوجها، هب أن امرأة لم تطق الحياة مع زوجها، أيمسك الزوج في الإسلام عصا ويقول لها أحبيني مجبرة، اعشقيني مرغمة؟ لا يكون ولا يكون، لا إكراه في الدين. يسمح الرجل لأهل زوجته أن يدخلوا وأن يخرجوا، وفي الليل البهيم يتسلل في جنحه الصليبي تسلل القطع ليفتح الباب ليدخل 3 ليذبحوا محمود خالد وعمره 5 سنوات، وليذبحوا سلوى عادل وليقتلوا الزوج. كمموا أفواهكم لا تتكلموا، اسكتوا، فتنة طائفية، خراب، ثورة مضادة، هذا ما يقولونه وهذا ما يحدث. وتثبت التحقيقات أن قسا في الكنيسة هو الذي حرض هؤلاء على قتل أخته، غدر وخيانة. فأي إصلاح وأي استعادة لعافية هذا الوطن وفيه هؤلاء الغدارون؟ وأمس الخميس 5/5 في شبرا يطعن مسلم لأنه تزوج امرأة كانت نصرانية وأسلمت. وفي الأسبوع الماضي في الزاوية الحمراء نصراني تعدى سنه 25 سنة يغتصب طفلة لم يتجاوز عمرها 2.5 سنين. وأمس الخميس 5/5 سطروا هذا التاريخ الأسود، سطروه واحفظوه. يخرج 3 نصارى في الحضرة بالأسكندرية لاغتصاب طفلة مسلمة عمرها 12 سنة. فهل هذه تعاليم الكتاب المقدس يا شنودة؟ وهل هذه تعاليم الكتاب المقدس أيها الكهان وأيها القصص؟ من الذي يقود الفتنة الآن؟ من الذي يؤجج نارها؟ من الذي يريد أن يلقي مصر في التهلكة؟ من الذي يقوم بثورة مضادة؟ أهم المسلمون الذين لم يقتلوا متنصرا؟ الذين لم يحبسوا متنصرا؟ الذين يطالبون بأبسط حقوقهم القانونية والدستورية في هذا الوطن؟ أنحن من نشعل الفتنة؟ السلفيون هم من يشعلون الفتنة. اسمعوا إلى من يشعل الفتنة جيدا واعرفوه، لأنكم تغضبون حينما نتحدث في بعض الرؤوس وبعض الرموز. أنا لا أتحدث عن نفسي ولا عن بلد بعينها، إنما نحن مسلمون، هذا ديننا، هؤلاء أخواتنا، هذا عرضنا، عرضنا ينتهك. بالله كيف ترفع رأسك أمام الله يوم القيامة حين أسألك عن هذا؟ فماذا نقول يا ربي حين أسألنا عن الشريعة لم نحمي معاليها؟ ومن يجيب إذا قال الحبيب لنا أضعتم سنتي والله مقيها؟ إن الويل ثم الويل ثم الويل لكل قاعد خامل كافل متقاعد لا يريد أن يؤدي حق الله عز وجل عليه. والويل ثم ويل ثم ويل لكل مخذل يخذل الناس عن الحق ويردهم عن الصواب إلى الباطل تارة أخرى. لماذا لم تخرج الكنيسة لتجرم هذه الأفعال المتكررة؟ لماذا لم يخرج البابوات والكهان والقصص ليؤكدوا أنهم براء من هذا؟ أليس في تعاليم الكتاب المحرف إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر؟ هل تعلمون ما هي الحقيقة؟ في الكنائس علموهم فقالوا لهم لقد كفر الذين قالوا إن الله أحد، لقد كفر الذين قالوا لا إله إلا الله، لقد كفر الذين قالوا إن محمد رسول الله. علموهم هذا وقالوا لهم لا أمن ولا أمان ولا عز ولا رخاء ولا نعيم طالما كان الإسلام موجودا على أرض الواقع. هذا ما يعلمونه لهم وبإقرارهم هم، والحوادث تنطق بذلك. قص هو الذي حرض الإخوة على قتل أخواتهم، أعمى قلوبهم وملأها حقدا حتى نسوا أنها أختهم وأنها عرضهم وأنها منهم وأنها أم لأطفال ثلاثة. أسأل بالله سؤالا، هب أن ولدك عمره 5 سنوات أو 3 سنوات، أو حفيدك أو ابن أخيك، ودخل عليه من يخنقه أمام عينيك، ما ردة فعلك أيها المسلم؟ بكاء، عويل، وطن؟ ماذا سيقول الناس عنك ساعتها؟ ضعيف، عاجز، عار يلحقك وخزي يركبك. إذن ماذا لو أن لديك ابنة عمرها 3 سنوات واغتصبها جحش بغي كافر قال عن الواحد 3، ما ردة فعلك؟ ستسكت، ستتثاءب كما تثاءب الأخ الذي رفع صوته الآن. قد هرع شيخ الأزهر لا سامحه الله ولا غفر له ولا طيب الله له اسما ولا جسما ولا رسما، وأنا خصمه يوم القيامة أمام الله عز وجل، وقد أعذرت إلى الله يوم أردت نصحه فمنعت من دخول مكتبه 10 مرات. هرع يوم قطعت أذن نصراني في خناقة عادية، معركة في الصعيد، معركة في الصعيد عادية جدا، رجل فتح بيته للداعرات للمومسات، بيت دعارة، الأهالي في الصعيد غلت الدماء في عروقهم، فقاموا بمحاولة إثنائه عما يفعل، حصل التراشق، قطعت أذنه، قالوا السلفيون قطعوا أذنه، والله بحثت في كل الحدود، أي حد هذا الذي تقطع به الأذن؟ ما في عندنا حد اسمه حد قطع الأذن. يهرع شيخ الأزهر وتهرع جرائد الدجل والشعوذة من المتسلقين على عظام العظماء ومن مصاصي دماء المسلمين وممن يرمون الشرع بالجهل ليقدم التعازي، ويتكفل شيخ الأزهر بعلاجه، وسلوى عادل وابنها محمود وزوجها شيخ الأزهر والبنت التي اغتصبت والطفلة التي اغتصبت يا شيخ الأزهر، ودماء المسلمين يا مفتي الجمهورية، يا سيد علي، يا باشمهندس علي، ألم يدرسوا في كتاب الله أن قتل المسلم حرام وأن المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، وأنه لا يقتل مسلم بكافر؟ وخالف في ذلك المالكية، قالوا إذا قتل الكافر غيلة يقتل به المسلم، وخالف الأحناف فقالوا لا، أما الإجماع فإنه لا يقتل مسلم بكافر، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. هل هذه هي الحكمة، أن نسكت عن دماء المسلمين؟ أنا أتكلم لأن الكبار سكتوا، ولو تكلم الأكابر لسكت ولألجمت لساني، ولكنهم سكتوا. لا أدري بربي ماذا أقول، ولكني لا أملك إلا قولا واحدا أسوقه إلى أنبى النصارى، أقول له: احذر ثم احذر يا كبير النصارى في مصر، إن سيل الزمان قد جرف من هو أعز منك وأمنع وأقوى، جرف سيل الزمان فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وجرف النمرود الذي ضرم النيران لإبراهيم، وجرف سيل الزمان هولاكو وجنكيز خان، وكان قد حمل الموت والدمار إلى كل بلد دخلاه، لست أعز ولا أمنع من هؤلاء، على الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. أقول لك كما قالها لك من قبلي: احذر، احذر سؤاله، احذر ان تحلم بدولة حدودها من الاسكندرية الى اسيوط، احذر ان تحلم بفتنة طائفية داخل مصر، احذر ان تحلم برفع الصليب فوق المآذن، احذر ان تحلم بهذا. مصر اسلامية، مصر اسلامية، مصر اسلامية، وستظل اسلامية. لن يرتفع صوت القداس فوق صوت الاذان، ستعلو لا اله الا الله. ارفعوا بها الصوت، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. تقوى يا شنودة بامريكا، تقوى يا شنودة بالغرب، سنتقوى عليك بالله، سنتقوى عليك بالله، سنتقوى عليك بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله الذي لا إله إلا هو، لو جاءوا برجال المشرق والمغرب والأحياء والأموات يريدون تحويل هذا البلد ما استطاعوا، لأن مصر إسلامية. احفظوها ولا تنسوها، احفظوها، انقشوها، احفروها على القلوب. لا ورب الكعبة لن تتحول مصر الى دولة صليبية، ستظل مصر اسلامية. وعلى المجلس العسكري الموقر ان يتخذ الاجراءات اللازمة، والا فمصر مقبلة على فتنة طائفية، والا فمصر مقبلة على حرب أهلية، لأن صبرنا بدأ ينهي في بلد تعدادها 80 مليون وعدد المسلمين فيها 70 مليون. يهون كل شيء، تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. نضحي له بالعزيز الكريم، ومن أجله نستحب المنون. اللهم انصر جندك وعبادك، وأذل الكفر والكفار، وأذل الشرك والمشركين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، فأنعي إليكم اليوم بائع الدنيا بالدين وناشر علم الجهاد في ربوع المؤمنين، أنعي إليكم الرجل الذي تربصت به جحافل المشركين ولاحقته الأيدي الباطشة التي لا تجد لذتها إلا في إزهاق أرواح الأبرياء من الموحدين. أنعي إليكم قائد الجيوش المجاهدة ورجل الكتائب الموحدة. أنعي إليكم المجاهد الذي تجافى عن مضاجع الحرير والمسلمون في سبات عميق، ليختار صحراء العجم ساحة لجهاده ضد أعداء الله من الكفار والصليبيين والخونة والعملاء. أنعي إليكم المجاهد الذي اعتلى عرش الثبات والصدق واليقين، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أنعي إليكم معاشر المسلمين فقيد الجهاد على أرض الرباط ولا نزكيه على خالقه. أنعي إليكم من غربت شمس عمره ومن أفل بدر حياته ويكفيه من عمله أنه أقض مضاجع الكافرين. أنعي إليكم الشيخ أسامة بن لادن عليه رحمة الله وعليه سحائب الرحمات. أنعي إليكم هذا المجاهد البطل. أنعي إليكم شيخ المجاهدين. أنعي إليكم هذا الكهل الذي جاهد وناضل وكافح غير عابئ بالمطاردات وغير عابئ بالقذائف التي ألقيت عليه. وأسأل الله أن يكون اللقاء في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بعد أطول رحلة من العناء والسفر ومن التنقل والمطاردات في البلدان وفي الأوطان، بعد معاناة الغربة، بعد معاناة الأحزان والأسقام، استقر المقام بالمجاهد في وادي الموت كما سبقه من سلف. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اختلفنا مع الشيخ أو اتفقنا، فله حسناته وله سيئاته، وكنا قد اختلفنا معه في بعض الأمور ديانة لله سبحانه وتعالى، ولكن يبقى أنه مسلم وقف أمام العربدة الصهيونية ووقف أمام العربدة الأمريكية، يريد أن يرفع راية لا إله إلا الله، ويريد أن ينشر لواء التوحيد يبسطه على جميع أرجاء الأرض. إن الحقيقة لا يخدش وجهها شيء، والشيخ جاهد وأقض مضاجع الكافرين في وقت نام فيه الملوك أرانب غير أنهم ملوك مفتحة عيونهم إلا أنهم ناموا. إن الرجل مات وهو بألف، ومقتل رجل من هؤلاء يفرح الكفار ظنا منهم أن موت رجل ألفي، أن موت رجل بأمة يقتل الأحرار معه، ولكن هيهات هيهات، لا زالت أرض الإسلام ولادة، ولا زال رحم الإسلام يحمل في كل يوم مجاهدا مجددا، ولا زال رحم الإسلام في كل يوم يقذف جنينا يقض مضاجع الكافرين. هم قتلوا رجلا، وما هو إلا رجل طلب الشهادة في مظانها وابتغاها عن طريق الجهاد في سبيل الله، وسلك سبيل الجنة الذي سلكه الأولون، ولا نزكيه على الله عز وجل. فرحمة الله على هذا الجبل رحمة واسعة على هذا البطل، نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن ينبت لنا من أرض الإسلام مجاهدا جديدا يحمل راية الجهاد ويقض مضاجع المشركين. نسأل الله العلي القدير الذي على في السماوات وهو الرحمن على العرش استوى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أن يتغمد الرجل بواسع رحمته، وأن لا يوقف الجهاد، فالجهاد هو الذي يزعج المشركين، وهو الذي يقض مضاجعهم، وهو الذي يقلقهم. إن الرجل أعياهم حيا وأعياهم ميتا، أخافهم حيا وأرعبهم ميتا، وقذف الله بالرجل الرعب في قلوب المشركين بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالبشرى له إن كان من الصالحين وإن تقبله الله في عداد الشهداء، ونسأله ذلك. والبشرى لنا معاشر المسلمين أن الله عز وجل ينصر عباده. إن الشيخ قد سلك الطريق الذي يقول فيه رب العزة للناس: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. سلك الرجل طريق القلة المجاهدة، والفئة التي لا تنظر إلى قلة عددها ولا تنظر إلى قلة عتادها، ولكنها تنظر إلى قوة الإيمان في القلوب، وتنظر إلى قوة الإيمان التي تزلزل العدو وتضعضع أركانه وتزحزحه من مكانه. فأعياهم يوشك هذا الرجل بإذن الله عز وجل أن يكون سبباً في إذكاء شعلة الجهاد في ديار المسلمين. إن اليهود طلبوا الشهيد يحيى عياش قبل الآن، وكان مهندس الانتفاضة، فعرض عليه بعض الناس أن يفر من فلسطين إلى لبنان، ومن لبنان إلى سويسرا، حتى لا يقبض عليه اليهود، وحتى لا تنطفئ نار الانتفاضة. فقال الشهيد يحيى عياش في عبارة رائقة شائقة، قال: لو أن تراب الأرض سيحاربني مع اليهود، سأسكن بين السماء والأرض لأحارب اليهود. ثم لقي ربه عز وجل عن طريق الخيانة، لقي ربه عز وجل برصاص اليهود، ولم تمت الانتفاضة، ولم يمت الجهاد، لأن الله عز وجل جعل هذا الدين باقيا. فلا يزال رب العالمين يغرس غرسا يستخدمه ويستعمله في طاعته وفي خدمة هذا الدين، حتى لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. فانظر نفسك يا عبد الله، الرجل الألف مات، الرجل الأمة مات، ولكن الأمة لم تمت، وفي أمة الإسلام بإذن الله العوض والعوض. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم عليك باليهود وأهوادهم، اللهم عليك باليهود وأهوادهم، اللهم عليك بمن آذى المسلمين في ديارهم، اللهم عليك بأعدائنا، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، وانصرهم في العراق وفي الفلبين وفي البوسنة وفي أفغانستان، في كل مكان ترفع فيه راية لا إله إلا الله. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا وفك أسرانا واقض الدين عن المدين. اللهم اقض حوائجنا واهد نساءنا وبناتنا. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم أعد علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم أعد علينا نعمة الأمن والأمان والعافية، واجعلنا في حرزك وفي حفظك وفي عنايتك وفي رعايتك وفي كلاءتك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.